هل يجوز للمصلي ان يضع عليه سترة له في الصلاة؟ السنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اما النحال فانها ان يلبسها ويصلي فيها ويجعلها بين رجليه ما يجعلها امامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي فيهما او ليجعلهما بين رجليه، واذا كان اماما او منفردا جعلهما عن يساره لا جعلهما امامه. لا